الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المقدمة الثالثة من المقدمات التي ذكرت لبيان الحاجة إلى علم المنطق، وحاصل المقدمة الثالثة أن ليس جميع التصورات والتصديقات نظرية أو ضرورية، بل البعض من كل منهما ضروري أو نظري. ثم ذكرنا هذا الأمر، وهو أن النظري يكتسب بطريق الفكر من الأمر البديهي. وعلل المصنف ذلك لأن من علم لزوم أمر لآخر ثم علم بالملزوم استوجب ذلك العلم باللازم. قال: والمراد، ثم عرف الفكر وقال: الفكر ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمور مجهولة. وبينا هذا التعريف ضمن المراحل أو المحاور الثلاث المتقدمة. قال: والمراد بالأمور ما فوق الأمر الواحد، وكذلك كل جمع يستعمل في التعريفات في هذا الفن كما بين في محله. وإنما اعتبرت الأمور لأن الترتيب لا يمكن أن إلا بين شيئين فصاعدا. وبالمعلومة الأمور الحاصلة صورها عند العقل، وهي تتناول التصورية والتصديقية من اليقينيات والظنيات والجهليات. ذكرنا أن المراد من الجهل هنا الجهل المركب. فإن الفكرة كما يجري في التصورات يجري أيضا في التصديقات. جريان الفكر في التصورات كما بينا عندما نريد أن نكشف عن تعريف الإنسان، فإننا نكشف عن بطريق ترتيب الجنس والفصل، الحيوان ثم الناطق، فيقال الإنسان حيوان ناطق. وجريان الفكر في التصديقات عندما نريد أن نصل إلى حدوث العالم، فإننا نرتب بين الصغرى والكبرى، فنقول العالم متغير وكل متغير حادث. هناك بالأمس عندما قلنا أن من علم بأصل الملازمة ثم علم بالملزوم وجب أن يتحقق المعلوم الثالث، وهو العلم باللازم. هنا عندما يقول العلم بالملازمة يشير إلى الكبرى، عندما يقول كل متغير حادث، الملازمة بين التغير والحادث. من علم بالملازمة علم بالمقدمة الكبرى، ثم علم بالملزوم أي بالمقدمة الصغرى، وهو أن العالم متغير. العلم بالملزوم والعلم بالملازمة أي بالمقدمة الكبرى يستوجب العلم بالنتيجة أي اللازم. قال: كما يجري في التصورات يجري أيضا في التصديقات، وكما يكون الفكر في اليقين أي يكون أيضا في الظن والجهل. أما الفكر في التصور والتصديق اليقيني فكما ذكرنا في قوله من علم بلزوم أمر لآخر، فإنه إذا أراد أن يصل إلى أن هذه النار حارة، فإنه ينتقل من خلال العلم بالملازمة بين النار والحرارة، وهو قولنا كل نار حارة، والعلم بالملزوم وهو هذا نار، فيقول هذا نار، هذا علم بالملزوم، وكل نار حارة هذا علم بالملازمة، يصل إلى اليقين وهو هذا حار، فكما ذكرنا. وأما في الظن فكقولنا هذا الحائط ينتثر منه التراب، هذه مقدمة حسية، وقرأنا في علم المنطق أن المقدمات الحسية تندرج تحت اليقينيات، المحسوسات من الأمور والمبادئ اليقينية. هذا الحائط ينتثر منه التراب، لأنه بالمشاهدة أراه أنه ينتثر منه التراب، فهذه المقدمة مقدمة حسية. وكل حائط ينتثر منه التراب ينهدم، هذه المقدمة هي المقدمة الظنية، لأنه لا يوجد عندنا نحن دليل عقلي أو ملازمة عقلية بين كون الحائط ينتثر منه التراب وبين أن يكون ينهدم. قال وكل حائط ينتثر منه التراب ينهدم، النتيجة فهذا الحائط ينهدم. قرأنا في علم المنطق في مبحث الصناعات أن مادة القضية تتبع أخسها، فصحيح أن الصغرى هنا يقينية لأنها محسوسة، ولكن عبرنا عنه بالظنية باعتبار المقدمة الكبرى، وهي كل حائط ينتثر منه التراب ينهدم، فهذا الحائط ينهدم. وأما في الجهل، يعني أن تكون المقدمات جهلية، فكما إذا قيل العالم مستغن عن المؤثر، هذه مقدمة جهلية، وكل مستغن عن المؤثر قديم، هذه مقدمة يقينية، كل مستغن عن المؤثر يكون قديما، لأنه لو لم يكن قديما يعني سبق بعدم زماني، فاحتاج في وجوده إلى مؤثر يخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود، من كتم العدم إلى نور الوجود، من حيثية الليث إلى حيثية الأيث، حيثية الليث جانب العدم، ليس حيثية الأيث حيثية جانب الوجود. الشيء إذا لم يكن قديما أصبح حادثا، وما معنى الحادث؟ هو الذي مسبوق بعدم، فالذي يكون في وجوده مسبوقا بالعدم يحتاج إلى مؤثر في وجوده أو لا يحتاج؟ يحتاج ليخرجه من العدم إلى الوجود، من الليث إلى الأيث. إذا كان قديما فهذا يكشف أنه لم يسبق بعدم زماني، فلا يحتاج إلى مؤثر ليخرجه من العدم إلى الوجود، لأنه لم يسبق بعدم. ولهذا يقول وكل مستغن عن المؤثر عن العلة الموجدة يكون قديما، هذه مقدمة يقينية، فالعالم قديم. فهنا عبرت بالجهل بلحاظ المقدمة الصغرى، لأن هي المقدمة الجهلية، العالم مستغن عن المؤثر. لا، ليس العالم مستغن عن المؤثر. لماذا؟ لأن مناط الاحتياج إلى علة وعدم الاحتياج إلى علة هو الإمكان، فالشيء متى ما كان ممكن الوجود، بمعنى كانت نسبته إلى الوجود والعدم على حد سواء، احتاج ليخرج عن حالة التساوي إلى علة تخرجه من حالة المساواة وترجح جانب الوجود على جانب العدم، هذا كله ممكن. مناط الاحتياج إلى العلة هو الإمكان، متى ما كان الشيء ممكن الوجود احتاج إلى علة. وبالتالي بما أن العالم لا يخرج عن دائرة الإمكان فهو بالتالي مستغن عن العلة، أو يحتاج إلى علة، يحتاج إلى علة. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعالم قديم. ثم يطرح إشكالا، حاصل هذا الإشكال أنك عندما عرفت الفكر بأنه ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمر مجهول، هنا العلم لفظ مشترك، تارة العلم يطلق ويراد به العلم الحصولي الذي يقابل العلم الحضوري. ما هو الفرق بين العلم الحصولي وبين العلم الحضوري؟ العلم الحصولي هو حضور صورة الشيء، بينما العلم الحضوري هو حضور نفس وجود الشيء. وبعبارة الشيخ المظفر في المنطق، أن العلم الحصولي يكون الوجود العلمي مغاير للوجود العيني، بينما الوجود بينما العلم الحضوري الوجود العلمي عين الوجود العيني. هنا تارة يطلق العلم ويراد به العلم الحصولي، وأخرى يطلق العلم ويراد به اليقين، فاليقين يسمى علما، والمراد من اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. هنا عندما قلت ترتيب أمور معلومة، بما أن العلم لفظ مشترك بين العلم الحصولي وبين اليقين، ومن الواضح أن اليقين أخص من العلم الحصولي، لأن العلم الحصولي قد يشمل اليقين وقد يشمل غير اليقين. إذن قولك الفكر ترتيب أمور معلومة، العلم لفظ مشترك يطلق على العلم الحصولي ويطلق على اليقين، وهو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. فهنا نحتاج إلى قرينة تعين المراد من قولك أمور معلومة. من الواضح أن قولنا ترتيب أمور معلومة يشير بقوله بالأمر المعلوم إلى العلم الحصولي لا خصوص اليقين، إذ من الواضح قال كما أن الفكرة يجري في التصورات، يجري في التصديقات، والتصديقات قد تكون يقينية وقد تكون ظنية. إذن ترتيب الأمور المعلومة لا يختص بالعلم اليقيني، بل يشمل كذلك العلم الظني. إذن بما أن العلم قد يطلق ويراد به العلم الحصولي الذي يشمل الظن واليقين، يطلق ويراد به العلم خصوص العلم اليقيني وهو أخص من العلم الحصولي، فنحتاج إلى قرينة تعين أن المراد هو العلم الحصولي. كل لفظ مشترك يحتاج إلى نصب قرينة. فإذا قلت مثلا أريد أن أرى عينا، العين من الألفاظ المشتركة، لا بد أن تنصب قرينة. هل تريد من العين العين الباصرة أو العين النادعة أو عين الركبة أو عين الذهب أو عين الجاسوسية؟ لا بد من نصب قرينة في موارد الألفاظ المشتركة. لذلك قيل في مباحث التعريف لا بد من الاحتراز عن استعمال الألفاظ المشتركة إلا مع نصب قرينة. وأنت في تعريفك للفكر استعملت مفردة العلم وهي من الألفاظ المشتركة، فعليك أن تنصب قرينة لتعين أن المراد من العلم هو العلم الحصولي وليس خصوص اليقين. يقول الشارح لقد نصبنا القرينة. على ذلك ما هي هذه القرينة؟ يقول نحن من أول بحثنا عندما كنا نتكلم في مبحث العلم، أي علم؟ العلم الحضوري أو العلم الحصولي؟ العلم الحصولي الذي هو ينسجم مع اليقين ومع الظن. نحن من بداية البحث لم نفسر العلم إلا بالعلم الحصولي. قرينتنا على ذلك هو ما كنا نبحث عنه سابقا، دائما هو العلم الحصولي. قال لا يقال العلم من الألفاظ المشتركة. اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لأكثر من معنى، كالعين الموضوع للباصرة والنابعة والجاسوسية، والقر الموضوع للحيض والطاهر. قال لا يقال العلم من الألفاظ المشتركة، فإنه أي فإن العلم كما يطلق على الحصول العقلي، الحصول العقلي بمعنى العلم حصولي. كذلك يطلق على الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، وهو هنا عندما يقول الاعتقاد الجازم المطابق الثابت يريد هنا اليقين بالمعنى الأخص، لأن اليقين على قسمين، يقين بالمعنى الأخص ويقين بالمعنى الأعم. اليقين بالمعنى الأعم هو اعتقاد جازم مطابق للواقع، يفقد العنصر الثالث هو عنصر الثبات، وهو استحالة الفكاك المحمول عن الموضوع. عندما تقول زيد قائم، هنا يوجد اعتقاد بقيام زيد، وهذا الاعتقاد جازم، يعني ليست نسبته 80% بالمئة بالمئة، مطابق للواقع. لكن ما معنى مطابق للواقع؟ يعني ثبوت المحمول للموضوع، ثبوت القيام لزيد. لكن هذا الاعتقاد ليس جازما، بمعنى يمكن انفكاكه، يمكن انفكاكه بمعنى أنه بعد ذلك لا يكون زيد، لا يكون زيد قائم، عنصر الثبات يفقده. أما في اليقين بالمعنى الأخص عنصر الثبات متحقق، كما يكون المحمول ضروريا للموضوع يستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع، يستحيل انفكاك الموضوع المحمول عن الموضوع. نظير ماذا؟ نظير أن المعلول يحتاج إلى علة، قضية مطابقة للواقع يستحيل فيها انفكاك المحمول عن الموضوع. فالفرق بين اليقين بالمعنى الأخص واليقين بالمعنى الأعم هو في العنصر الأخير، وهو ثبات. هذا ما سنقف عليه إن شاء الله تفصيلا في مبحث الصناعات الخامس. المهم بقوله ثابتون هنا يريد اليقين بالمعنى الأخص. قال وهو أي تفسير اليقين أخص من الأول من العلم الحصولي. لماذا؟ واضح أنه أخص، لأن العلم الحصولي يشمل اليقين بالمعنى الأعم، يشمل اليقين بالمعنى الأخص، يشمل الظن، يشمل الجهل المركب. قال ومن شرائط التعريفات التحرز عن استعمال الألفاظ المشتركة. لماذا؟ لأن استعمال اللفظ المشترك نقض لغرض التعريف. الغرض من التعريف هو الإيضاح، ومن الواضح أن استعمال اللفظ المشترك لا يكشف عن المعرف. الغرض من التعريف هو الإيضاح وبيان ماهية المعرف. فإذا قيل عرف الإنسان، ما هو الغرض من التعريف؟ بيان حقيقة الإنسان وبيان ما يمتاز به الإنسان عن بقية مشاركاته في الجنس كالفرس والبقر. إذا كان الغرض من التعريف بيان حقيقة المعرف، وكان الغرض من التعريف بيان ما يمتاز به المعرف عن بقية ما يشاركه في الجنس، هنا إذا استعملنا اللفظ المشترك لا يبين حقيقة المعرف ولا يميز المعرف عن بقية مشاركاته. فإذا قيل مثلا هذا عين، نقول هذا عين لم يتميز بين كونه عين نابعة أو عين جاسوسي أو ما شابه ذلك، ولم تبين حقيقة هذا الشيء، لا بد أن تقول عين باصرة، عين نابعة. إذن لماذا لا يجوز، لماذا ينبغي التحرز، بل يجب التحرز عن استعمال الألفاظ المشتركة، لأنها تنقض غرض التعريف، لأنها لا توضح الألفاظ المشتركة إلا مع نصب قرينة. قال لأننا نقول نعم، ومن شرائط التعريفات التحرز عن استعمال الألفاظ المشتركة كما سوف يأتي إن شاء الله في مبحث التعريف وشروط التعريف. لأننا نقول الجواب لا يقال لأننا نقول الألفاظ المشتركة لا تستعمل في التعريفات إلا إذا قامت قرينة تدل على تعيين المراد من معانيها، لأن اللفظ المشترك هو الموضوع لأكثر من معنى. وها هنا قرينة دالة على أن المراد بالعلم المذكور في التعريف، أي تعريف؟ تعريف الفكر. قال ترتيب أمر معلوم، أمور معلومة عفوا، هنا على أن المراد بالعلم المذكور في التعريف الحصول العقلي، أي العلم الحصولي الذي يشمل اليقين والظن والجهل المركب. فإنه، أي فإن المصنف لم يفسر العلم في هذا الكتاب إلا به، أي إلا بالعلم الحصولي. انتهى هذا الإشكال والجواب. هنا لماذا قال المصنف للتأدي إلى المجهول؟ قال ترتيب أمور معلومة للتأدي، للتأدي يعني للكشف عن المجهول. قال هذا واضح، لأن استعلام المعلوم تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل تقدم في الليلة الماضية في الدرس الماضي أنه محال وجدانا، لأن لازمه اجتماع نقيضين. فقال لابد أن يكون الانتقال من المجهول إلى المعلوم، ولا يصح الانتقال من المعلوم إلى المعلوم لأنه تحصين للحاصل، ولا من المجهول إلى المعلوم لأنه واضح البطلان، ولا من المجهول إلى المعلوم لأن فاقد الشيء لا يعطي. قال وإنما اعتبر الجهل في المطلوب، حيث قال في تعريف الفكر للتأدي إلى المجهول، يعني ترتيب أمر معلوم للوصول إلى أمر مجهول. قال لاستحالة استعلام المعلوم وتحصيل الحاصل. إذن يجب أن يكون الانتقال من المعلوم إلى المجهول، وهو طبعا هنا ترد أيضا شبهة الفخر الرازي، إذا كان هو معلوم إذا لماذا يطلب الكشف عنه؟ قلنا نحن نفرق بين مرتبة العلم الإجمالي التفصيلي مرتبة التفصيل ومرتبة الإجمال. قال وهو أعم من أن يكون تصوريا، وهو أي المعلوم أعم من أن يكون تصوريا، عفوا المجهول. قال للتأدي إلى المجهول، وهو أي المجهول أعم من أن يكون تصوريا أو تصديقيا. هذا الذي بينا نحن في مقدمات الفكر، قلنا إن المجهول على قسمين، مجهول تصوري ومجهول تصديقي. المجهول التصوري يكشف بواسطة المعلوم التصوري، والمجهول التصديقي بواسطة المعلوم التصديقي. هذه مقدمات كلها ذكرناها في الليلة الماضية. قال أما المجهول التصوري فاكتسابه من الأمور التصورية، أي من المعلوم التصوري. وأما المجهول التصديقي فاكتسابه من الأمور التصديقية. ومن لطائف هذا التعريف أنه مشتمل على العلل الأربع. بقيت النقطة الأخيرة في تعريف الفكر، وحاصل هذه النقطة أن تعريف الفكر يشير إلى العلل الأربع: العلة الصورية، العلة المادية، العلة الفاعلية، العلة الغائية. بيان ذلك: العلة على قسمين، علة تامة وعلة ناقصة، والفرق بين العلة التامة وبين العلة الناقصة أن العلة التامة بوجودها يجب وجود المعلول، بينما العلة الناقصة بوجودها لا يجب وجود المعلول. مثلا حتى يتحقق إنجاب الطفل هو موقوف على مجموع علل. الطفل الشرعي على وجود الأب ووجود الأم والعقد الشرعي الصحيح بمجموع ورفع المانع وتحقق شرائط. إذا وجد المقتضي الأب والأم وارتفع المانع وتحقق الشرط، هنا يتحقق الإنجاب الصحيح الشرعي. بمجموع هذه العوامل يتحقق ذلك. مجموع هذه العوامل يعبر عنه بالعلة التامة. أما وجود الأب لوحده ووجود الأم من دون تحقق الشرط، هنا لا يسمى ذلك بالعلة التامة. ولهذا العلة تشترك العلة التامة مع العلة الناقصة في أمر، وهو أنه بانعدام العلة التامة والعلة الناقصة ينعدم المعلول. ما هو الفرق بينهما؟ بوجود العلة التامة يجب وجود أما وجود العلة الناقصة الأب وحده أو الأم وحدها أو وجد مانعا، هنا لا يجب وجود المعلول. هذه النقطة المشتركة بين العلة التامة والعلة الناقصة. وهي ما هي النقطة المشتركة؟ أن بانعدام العلة التامة أو انعدام العلة الناقصة ينعدم وجود المعلول، بينما الفرق بين العلة التامة والناقصة أن العلة التامة بتمامها بوجودها يجب وجود المعلول. وعندما نقول يستحيل تخلف المعلول عن علته، أي علة؟ العلة التامة لا العلة الناقصة. المراد من العلة التامة مجموع العلل الأربع: العلة المادية، العلة الصورية، العلة الغائية، العلة الفاعلية. ما هو المراد من هذه العلل الأربع؟ العلة الفاعلية الموجد ما منه الوجود كالنجار. النجار هو الذي يوجد الكرسي، هو الذي يوجد السرير، فالنجار يعبر عنه بالعلة الفاعلية لأنه هو الفاعل والمؤثر. العلة الغائية ما لأجله الوجود، الغاية والهدف من الوجود. ما هي الغاية والهدف من إيجاد السرير؟ اتخاذه للراحة، اتخاذه للنوم، الكرسي اتخاذه للجلوس، هو هذا هو الغاية. العلة المادية ما فيه الوجود، السرير موجود في أي شيء؟ في الخشب. يقال السرير موجود في هذه الأخشاب. العلة الصورية ما به الوجود، يعني السرير لا يتحقق إلا بترتيب خاص. أما إذا كان السرير صنع بهيئة الكرسي لا يكون سريرا. إذا السرير حتى يتحقق في الخارج لا بد أن يتحقق على هيئة وصورة سرير، بأن يكون طويلا، بأن يكون أفقيا، لا أن يكون مثلا عموديا وما شابه ذلك. إذا وجود السرير في الخارج متوقف على النجار، والنجار علة فاعلية، يعبر عن العلة الفاعلية ما منه الوجود. والأخشاب والمسامير علة مادية، ويعبر عن ذلك ما فيه الوجود. ووجود غايتين يعبر عنه بالعلة الغائية، وذلك ما لأجله الوجود. ولا بد من أن يكون السرير على هيئة سرير، على صورة سرير، وهذا ما يعبر عنه بالعلة الصورية، ويعبر عن ذلك ما به الوجود. هذا واضح، التفتوا جيدا للمطلب الذي سوف نبينه. هناك ملازمة عقلية بين العلة الصورية وبين العلة المادية. ما هو وجه الملازمة بين العلة المادية والعلة؟ يعني يستحيل انفكاك العلة المادية عن العلة، يستحيل انفكاك المادة عن الصورة. لماذا؟ لأن المادة عندما نقول أن العلة المادية هي ما فيه الوجود، يعني عندما نأتي إلى الأخشاب نقول السرير موجود في الخشب، عندما نأتي إلى البيضة ماذا نقول؟ الدجاجة موجودة في البيضة، الدجاجة موجود، البخار موجود في الماء، وهكذا. عندما نقول الدجاجة موجودة في البيضة، موجودة بالفعل أو موجودة بالقوة، يعني بعبارة أخرى هذه البيضة فيها استعداد أن تصير دجاجة، وإلا هي الآن ليست دجاجة. هذه الأخشاب فيها استعداد أن تصير سريرا، كما فيها استعداد أن تصير كرسيا، كما فيها استعداد أن تصير منضدة، وهكذا. إذن دائما المادة حيثيتها حيثية الفعلية أو حيثيتها حيثية القوة والاستعداد، القوة والاستعداد. وبعبارة فلسفية قول إن المادة دائما حيثيتها حيثية الفقدان لا حيثية الوجدان، هي الآن فاقدة لفعلية الخشب، عفوا لفعلية السرير. البيضة فاقدة لفعلية الدجاجة، لكن فيها استعداد أن تكون، أن تصير دجاجة. هنا يأتي هذا السؤال، من الذي يجعل هذه البيضة تنتقل من حالة القوة والاستعداد إلى أن تصير فعلية؟ الفاعل. الفاعل، لولا الفاعل لما صير هذه البيضة دجاجة، الله سبحانه وتعالى المؤثر في هذا الكون، لأنه لا مؤثر في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى. إذن هذه المادة حتى تنتقل من حالة الاستعداد إلى حالة الفعلية، من تنتقل من حالة الدجاجة بالقوة إلى الدجاجة بالفعل، بحاجة إلى الموجد والخالق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما يفيض الوجود على هذه الدجاجة، نقول إذا جئنا إلى هذه الدجاجة، عفوا إذا جئنا إلى هذه البيضة، هذه البيضة الآن تعيش حالة قوة واستعداد، من الذي يجعلها فعلية؟ هي الصورة. ولهذا نقول الصورة، المراد بالصورة الصورة الدجاجية. مثلا أضرب مثال أوضح من الدجاجة ثم أطبقه على الدجاجة. إذا جئنا إلى النطفة، النطفة تعتبر مادة، النطفة فيها استعداد أن تصير، أن تصير إنسان، فيها استعداد أن تصير فرس، فيها استعداد أن تصير بقر. من الذي يعين أنها فرس أو أنها بقر؟ الصورة الإنسانية. إذا كانت الصورة هي صورة ناطقية، صارت هذه النطفة إنسان. إذا كانت هذه الصورة صورة ساهلية، صارت فرس، وهكذا. إذن الصورة النوعية التي نعبر عنها في المنطق بالفاصل، الفصل يفيد الفعلية، يفيد فعلية المادة. إذن الذي يجعل هذه النطفة إنسان الناطقية، والناطقية يعبر عنها بالصورة. ولهذا دائما الصورة هي التي تعين الفعلية لمن؟ للمادة. لولا وجود الصورة لم تكن هذه المادة فعلية، لولا وجود الصورة الإنسانية لم تكن هذه النطفة إنسان، يعني بقيت على حالة الاستعداد. إذن الذي جعلها تتحول من الاستعداد إلى مرحلة الفعلية هو ببركة الصورة النوعية، الفصل. هذه النطفة عندما جاءت عليها الصورة النوعية صارت إنسان، الصورة الإنسانية صارت إنسان، الصورة البقرية صارت بقر، الصورة الفرسية صارت فرس، وهكذا. إذن دائما يعبر عن المادة بأنها حيثية الفقدان، وعن الصورة الفعلية وعن الصورة بأنها حيثية الوجدان والفعلية. الذي يعطي الفعلية للمادة هو بواسطة الصورة، وإلا المادة هي حالة استعداد. إذن إذا قيل هناك مادتان، هذه المادة لا شك أنها لها صورة نوعية، فهناك تلازم بين المادة وبين الصورة. كل مادة لها صورة، هذه النطفة لها صورة نطفية، هذا الخشب له صورة خشبية، وهكذا. إذن إذا قيل وجود الصورة يعني إذا قيل وجود المادة يعني وجود الصورة، لا انفكاك بين الصورة والمادة. لماذا؟ لأن المادة لا تكون فعلية إلا بواسطة الصورة. هذه الصورة من يوجدها؟ الفاعل سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد صورة إنسان، صورة فرس، صورة بقر وما شابه ذلك. الفاعل يوجد فعله لغرض وغاية أو بدون غرض وغاية. الحكيم لا يصدر عنه إلا ما هو فيه مصلحة وإتقان. إذن لاحظوا، المادة لا تنفك عن الصورة، والصورة الذي يوجدها هو الفاعل، والفاعل لا يفعل إلا لغايتين. إذن هذه العلل الأربع كلها مترابطة بعضها مع البعض الآخر. وجود مادتين يعني وجود صورة. لماذا؟ لأن المادة استعداد، ولا يمنح هذا الاستعداد الفعلية إلا بواسطة والصورة لا يوجدها إلا الفاعل، والفاعل لا يفعل إلا لغايتين. إذن بمجرد أن نقول هناك مادة إذن هناك صورة، بمجرد أن نقول هناك صورة يعني هناك من أوجد هذه الصورة أي الفاعل، بمجرد أن نقول هناك فاعل حكيم إذن له علة غائية. هذا معناها الترابط بين العلل الأربع، هذا المعنى نريد أن نطبقه هنا في التعريف. هنا عندما عرفنا الفكر بأنه ترتيب أمور، الترتيب إشارة إلى العلة الصورية، لأن ما معنى الصورة؟ الهيئة والترتيب. فيقول الفكر هو ترتيب، ترتيب يعني إشارة إلى العلة الصورية، ترتيب. الترتيب يحتاج إلى القوة الفاعلة التي ترتب. إذا قلت هناك من يرتب السرير على هيئة السرير، إذن لابد من وجود مرتب وفاعل. إذن عندما قال المصنف الفكر هو ترتيب، ترتيب يعني يحتاج إلى مرتب. الترتيب علة صورية، الهيئة، والمرتب هو العلة الفاعلية. هذا الفاعل الذي هو القوة العاقلة، من ترتب المعلومات؟ القوة العاقلة، الإنسان. هذه القوة العاقلة ترتب لغرض أو ليس لغرض؟ لغرض. ما هو هذا الغرض؟ هو للوصول إلى المجهول. إذن أريد أن أصل إلى هذا الأمر. تارة يكفي أن نستنبط العلل الأربع من قوله ترتيب فقط، بمجرد أن يقول ترتيب، الترتيب صورة، والصورة تحتاج إلى من يوجدها، من يوجد الترتيب وهو الفاعل، والفاعل لا يفعل إلا لغاية، والترتيب يحتاج إلى مادة لأنه لا تنفك الصورة عن المادة. إذن بقوينا ترتيب نستكشف ونستنبط العلل الأربع. أكرر، ترتيب إشارة إلى العلة الصورية، والترتيب يحتاج إلى مرتب، إلى فاعل، والفاعل لا يفعل إلا لغاية، والترتيب يحتاج إلى مادة. فالفكر اجتمع على العلل الأربع. المصنف يريد أن يستنبط العلل الأربع من بتوجيه آخر. يقول لاحظ، قال: ومن لطائف هذا التعريف أنه مشتمل على العلل الأربع، فالترتيب إشارة إلى العلة الصورية، لأن الترتيب هيئة بالمطابقة، يعني بالدلالة المطابقية. لماذا بالدلالة المطابقية؟ لأنه صرح به في التعريف، قال: الفكر ترتيب، فإن صورة الفكر هي الهيئة الاجتماعية. الهيئة الاجتماعية يعني جعل المقدمة الصغرى ثم جعل المقدمة الكبرى مجتمعتين لتصل إلى المطلوب، جعل الجنس ثم الفاصل لنصل إلى تعريف الإنسان. الهيئة الاجتماعية يعني الهيئة الحاصلة بسبب الاجتماع، اجتماع الصغرى مع الكبرى، اجتماع الجنس مع الفاصل، يعبر عنه بالهيئة الحاصلة. هذه الهيئة حاصلة للتصورات والتصديقات، هو حاصل للتصورات والتصديقات يعني للمدركات، للمتصورات والتصديقات، للمعلومات، ليس لنفس التصور بما هو تصور، بل للأمور المتصورة. ترتيب الأمور المعلومة أي المتصورة. قال: كالهيئة الحاصلة لأجزاء السرير في اجتماعها وترتيبها وإلى العلة الفاعلية بالالتزام. ما معنى بالالتزام؟ لأنه ما قال ترتيب القوة العاقلة، لو قال ترتيب القوة العاقلة تلك الأمور المعلومة لأصبح العلة الفاعلية أشار لها بالدلالة، لكنه ما قال ترتيب القوة العاقلة، قال فقط ترتيب. نقول الترتيب لازم يحتاج إلى مرتبين. قال: بالالتزام، إذ لا بد لكل ترتيب من مرتبين. ما هو، من هو المرتب؟ قال: وهي القوة الفاعلة، يعني القوة العقلية هي التي تقوم بعملية الترتيب، بترتيب المقدمات من صغرى وكبرى. كالنجار للسرير وأمور معلومة. إشارة إلى العلة، إشارة بالالتزام أو بالمطابقة؟ بالمطابقة، أشار إلى ذلك بالمطابقة. إذا لاحظوا هذا الفرق. هناك عندما ذكرت لكم التعريف هو ترتيب، نستطيع أن نستنبط بقية العلل الثلاث بالالتزام. هنا لا، هو استنبط العلة الصورية بالمطابقة، العلة الفاعلية العلة المادية بالمطابقة. أمور المعلومة يعني المواد، المعلومات، إشارة إلى العلة المادية كقطع الخشب للسرير، كقطع الخشب، المسامير والأخشاب وما شابه ذلك، وللتأدي إلى مجهول. هنا إشارة إلى العلة غائية، هنا أشار بالالتزام أو بالمطابقة؟ بالمطابقة. إذن فقط التعريف أشار إلى أي علة بالالتزام؟ العلة الفاعلية. أما بقية العلل أشار إليها بالمطابقة، يعني صرح بها. بينما نستطيع نحن أن ننتقل من العلة الصورية المصرح بها إلى بقية العلل الثلاث كلها بالالتزام، بالبيان الذي ذكرته. بل لا، حتى لو ابتدأ بالعلة المادية، بالعلة المادية أيضا، العلة المادية لا، العلة المادية لا تنفك عن العلة الصورية، والعلة الصورية تحتاج إلى فاعل، والفاعل لا يفعل إلا لغايتين. لهذا هناك ترابط بين هذه العلل، تستطيع أن تنتقل من العلة المادية للوصول إلى بقية العلل، تستطيع أن تنتقل من، عفوا، أن تستنبط من العلة الصورية بقية العلل، وهكذا. قال: وللتأدي إلى مجهول إشارة إلى العلة الغائية، فإن الغرض من ذلك الترتيب، ترتيب الأمور المعلومة، ترتيب المقدمات، ترتيب حدود التعريف، ليس إلا أن يتأدى الذهن إلى المطلوب المجهول. ولهذا إذا عرفنا الفكر كما ذكره الشيخ المضفر، حركة العقل بين المجهول والمعلوم، هنا نستطيع أن نستنبط العلل أو لا نستطيع؟ هل تعريف الشيخ المضفر للفكر بأنه حركة العقل بين المعلوم والمجهول هنا يشتمل على العلل الأربعة أو لا يشتمل؟ لا شك أنه يشتمل. لماذا؟ لأن الحركة تحتاج إلى محرك، والمحرك الذي هو العلة الفاعلية، والمحرك لا يفعل إلا لغايتين، بقيت العلة الصورية والعلة المادية. من يستنبط المادة والصورة؟ لا المعلوم، المعلوم لم يصرح به. أقول الحركة، الحركة تحتاج إلى شيء يتحرك فيه المتحرك وهو نفس المادة، فأشار إلى العلة المادية. هذه العلة المادية لا تنفك عن العلة الصورة. إذن كل تعريف ليس هذا التعريف بالخصوص، يعني قولوا ومن لطائف هذا التعريف أنه مشتمل على العلل الأربع، كل من عرف الفكر فإنه يمكن أن يستنبط منه العلل الأربع، ليس خصوص هذا التعريف. إذن ليس من اللطائف. قال وذلك الترتيب أي الفكر ليس بصواب. هذه هي المقدمة الثالثة، المقدمة عفوا الرابعة. العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، ليس كل من التصور والتصديق ضروري أو نظري، بل المقدمة الثالثة، بل بعض التصور والتصديق نظري والآخر ضروري. المقدمة الرابعة وأن النظريات تكتسب من الضروريات. هذا بيناه بالبارحة، النظريات تكتسب من الضروريات، والنظريات يقع فيها الخطأ، فتحتاج إلى قانون يصحح ذلك الخطأ، وهو قانون علم المنطق. قال وذلك الترتيب أي الفكر ليس بصواب دائما. لماذا؟ قال لأن هنا يقول وذلك الترتيب ليس بصواب، هنا إشارة إلى الخطأ الذي يرد على الهيئة. الأخطاء قد تكون أخطاء مادية، قد تكون أخطاء صورية، ولهذا علم المنطق يهتم بالمادة والصورة أو يهتم بأحدهما فقط؟ يهتم بالمادة والصورة. المنطقي كما يهتم بالمادة المنطقية وهي نفس المقدمات، ما نوع المقدمات المستعملة للوصول إلى الكشف عن المجهول؟ هل المادة يقينية؟ هل المادة ظنية؟ هل المادة جهلية؟ هل المادة من المشهورات؟ هل المادة من اليقينيات، من المظنونات، من الحدسيات، من الحدسيات إلى آخره؟ بحث الصناعات الخاص، بحث حول مادة، مواد القضية، مواد الاستدلال. كما يهتموا بالمادة يهتموا بالصورة. ولهذا ما ذكره بعض أساتذتنا كإيراد على الشيخ المضفر، أن الشيخ المضفر صرح بأنه لا يهتم المنطق إلا بالصورة دون المادة، ليس في محله. لماذا ليس في محله؟ لأن المادة لا تستلزم الصورة أصلا. عندما يقول حركة العقل، إشارة حركة العقل يعني ترتيب في الحركة. إذن علم المنطق كما يهتم بالمادة يهتم، لهذا يقال علم مادي، منطق مادي ومنطق صوري. ما هو المراد بالمنطق المادي والمنطق الصوري؟ المنطق المادي هو المنطق الذي يدرس مواد القضية، المواد التي تستعملها في المقدمات. أما المنطق الصوري يلحظ يلحظ ترتيب تلك المقدمات، شروط وضع المقدمات. هذه المقدمات وإن كانت يقينية، لكن ليس كل مقدمات يقينية يستعملها المنطقي توصل إلى نتيجة صحيحة. لماذا؟ لأن هناك شروط لترتيب هذه المقدمات، وهذا ما سنقف عليه إن شاء الله في الدرس القادم. سوف نبين أنه قد تكون المقدمات يقينية والنتيجة خاطئة. هنا منشأ الخطأ ليس من نفس المادة. مثلا أبين لكم، إذا قلت لا شيء من الإنسان بجماد، هذه مقدمة يقينية، ولا شيء من الجماد بمتحرك، هذه أيضا مقدمة. النتيجة لا شيء من الإنسان بمتحرك، قياس من الشكل الأول. لا شيء من الجماد بإنسان، عفوا، لا شيء من الإنسان بجماد، ولا شيء من الجماد بمتحرك، قضيتان صادقتان يقينيتان، النتيجة خاطئة. لا شيء من الإنسان بمتحرك، قضية كاذبة. هنا منشأ الكذب ليس مادة القضية بل ترتيب القضية، لأن من شروط إنتاج الشكل الأول أنه لا إنتاج من سالبتين. إذن التفتوا، المنطق كما يولى عناية بالمادة يولى عناية بالصورة. فقوله وذلك الترتيب ليس بصواب دائما، لأن بعض العقلاء يناقض بعضا في مقتضى أفكارهم. هنا فقط أشير إلى أنه عندما يقول الفكر ليس صائبا، ما هو المراد من عدم صواب الفكر؟ يعني بعبارة أخرى، تارة يكون الفكر صائبا وأخرى يكون الفكر غير صائب. ما هي الضابطة في كون الفكر صائب أو كونه ليس صائبا؟ الميزان، وبعبارة فنية، ما هو ملاك الصدق في القضايا وملاك الكذب؟ متى يقال هذه القضية قضية؟ قرأنا نحن أن القضية ما هي؟ المركب التام الخبري الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. القضية هي التي تحمل الصدق والكذب. متى يقال هذه القضية صادقة وتلك القضية ليست صادقة؟ هناك نظريات، نظرية تقول ملاك صدق القضايا مطابقتها للمعتقد، مطابقتها للذهن، وهي نظرية السكاكي كما قرأتم في المختصر. هناك نظرية أخرى، لا، ملاك الصدق في القضية مطابقتها لنفس الأمر والواقع. هذا بحث دقيق مهم نؤجله إن شاء الله إلى مبحث القضايا. هناك عندما نعرف القضية بأنها ما تحتمل الصدق والكذب، هنا نسأل ما هو ملاك صدق القضية وما هو ملاك كذب القضية. قال الذي هو عبارة عن متى يكون الفكر صائبا متى يكون الفكر خاطئا. والصحيح أن الفكر الصائب هو الفكر الذي يكون طريقا إلى نتيجة مطابقة لنفس الأمر والواقع. قال وذلك الترتيب، أي الفكر، ليس بصواب دائما. الوجدان شاهد على ذلك، لأن بعض العقلاء يناقض بعضا في مقتضى أفكارهم، فمن واحد يتأدى فكره إلى التصديق بحدوث العالم، ومن آخر إلى التصديق بقدمه، بل الإنسان الواحد يناقض نفسه بحسب. تجد أحيانا إنسان يؤلف كتاب واحد، أول صفحة يقول كلام، آخر صفحة يقول كلام آخر. فقد يفكر ويؤدي فكره إلى التصديق بقدم العالم، ثم يفكر وينساق فكره إلى التصديق بأن العالم حادث. فالفكران ليسا بصوابين، وإلا لازم اجتماع حادث وليس حادث، لأن حادث يعني مسبوق بالعدم، قديم يعني ليس مسبوق بالعدم. فلا يكون كل فكر صوابا، فمست الحاجة إلى قانون يفيد معرفة طرق اكتساب النظريات التصورية والنظريات التصديقية من ضرورياتهما أي من البديهيات التصورية والبديهيات، لأن كل ما بالعرب لابد أن يرجع إلى ما بالذات ليقف التسلسل أو الدور، والإحاطة بالأفكار الصحيحة والفاسدة الواقعة فيها أي في تلك الطرق، حتى يعرف منه من هذا القانون أن كل نظر بأي طريق يكتسب وأي فكر صحيح وأي فكر فاسد. ما هو هذا القانون الذي يقدم هذه الخدمة الجليلة؟ قال: وذلك القانون هو المنطق. يأتي الكلام إن شاء الله في تعريف علم المنطق. تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد.